أخونا سيد جابر. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني. لا تقلقل الغين، لا تقول أغويتني. من الذي يقلقل؟ قطب جد، هذه الخمسة ولا سادس. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بارك الله فيك، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. خطأ إبليس ما هو؟ مين بيعرف شو هو خطأ إبليس من الآيات؟ يعني التعليل اللي جابه، التعليل لعدم السجود تعليل غبي، غبي جدا، لأنه نظر إلى المادة التي خلق منها هو والمادة التي خلق منها وغفل عن الآمر. من الآمر؟ شو بدك؟ بعدين مين قال لك انه النار اشرف من الطين؟ مين قال لك؟ من فين جبتها هاي؟ وافرض جدلا انه النار اشرف من الطين، ألم يأمرك الله ان تسجد؟ انتبهتوا؟ ولو تأملتوا حياتنا بتلاقوا كثير مننا للأسف، الله يتوب علينا ويغفر لنا، بيفكر بهالطريقة هاي، بيفكر بهذه الطريقة، بيقعد بده يتفلسف على رب العالمين، عرفتوا كيف؟ ويغفل بأنه الآمر مين؟ هو الله جل جلاله. بتقول له يا أخي خاتم الذهب حرام، بيقول لك ليش؟ لا وقفت على 4 جرام. في ناس ألفات الكيلوات ومئات الكيلوات من الذهب وقفت على هدول الأربعة. طب لو كان هذا الخاتم ألماس حقه 100,000 دولار في مانع؟ قلت له لا. بيقول لك سبحان الله، يعني خاتم ألماس 100,000 دولار معليش وأربعة جرام حرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب مين الآمر؟ مين الآمر؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وحمل قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرام على رجال أمتي حل لنسائها، انتهى انتهى. شو بدك هي كذا وهي؟ هذا بنحكيه بين بعضنا نحن، بتحكيني انت كلام من عندك انا بناقشك فيه، بتكلم انا كلام من عندي بتناقشني فيه، انتبهنا كيف؟ لكن طالما ان الامر هو الله انتهى الموضوع، اسجد اسجد، انتبهنا كيف؟ وبعدين من غباء، شوف الغباء بجر الى غباء، من غبائه أنه أضمر في نفسه إذا الله بيأخره ليوم القيامة بده يضل آدم ومين وذريته، بس ما قالها، خباها وين؟ وغفل عن أن الله لا يخفى عليه شيء. قال ربي فأنظرني لهم يبعثون، هو مخبي هديك وين؟ أيوة على الله، قال له إنك من المنظرين ومكروا ومكر الله. فلما أخذ الضمان من الله عز وجل قال فبعزتي وبدي ساوي وبدي طيب بتساوي هدول شو بيصيروا؟ يعني بدل ما يعذب عن نفسه صار بده يعذب عن ايش؟ عن مليارات البشر الذين سيضلهم. قال تعالى ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، الله يعفينا ولا يبتلي. فالواحد يتأدب مع الله، الله يرضى عليكم يا أخواني ويا أولادي، يتأدب مع الله. إذا جاءنا أمر من الله عز وجل ما نكتر كلام ولا نتفلسف، عرفت؟ بدك تحكي وتناقش، ناقش آراء البشر، لكن لما يقول الله شيئا أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إيه؟ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تبهنا كيف؟ كما قلنا منذ يومين، استعمل عقلك في أن الله حق وأنه موجود واحد أحد فرد صمد، استعمل عقلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم حقا رسولا من عند الله، استعمل عقلك في أن هذا القرآن كلام الله وصل إلينا لم يتغير ولم يتبدل. فإن وصلت إلى هذه الحقائق انتهى دور العقل. بعد منها شو بيأمر ربي؟ سمعنا وأطعنا. شو بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ سمعنا وأطعنا. مو بنقعد بنتفلسف على رب العالمين، انتبهنا كيف؟ كما يفعل الآن بعض المتكلمين، كما ذكرت لكم هؤلاء الرويبضة. واحد بيجيب الحديث تبع أن بعض الأعراب جاءوا إلى المدينة فأصابتهم حمى. المدينة كان فيها حمى، مين ما يجعل المدينة يمرض، مين ما يجعل المدينة يمرض. فبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي دعا الله أن يصرفها لفين؟ إلى الجحفة. الجحفة منطقة قريبة من رابغ، في زمن النبوة ما كان فيها سكان، يعني كانت عبارة عن أرض هكذا فلا. فقال وانقل حماها إلى الجحفة. فلما كان مما يجعل المدينة أغلب الناس تمرض، جاء أعراب أعلنوا إسلامهم لكن ما صادقين بإسلامهم، تبهنا كيف؟ فأصابتهم الحمى، فأمرهم فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة. إبل الصدقة يعني إبل الزكاة، كانوا مع راعي في برات المدينة، أن يأخذهم يتتبع إيش الشجر من أجل أن البهائم هذه ترعى، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. ففعلوا فشفوا وصحوا وسمنوا، فقتلوا الراعي واستاقوا الزود، الزود اللي هن الإبل. حديث طويل. الشاهد كلمة يشربوا من ألبانها وأبوالها، علماءنا لهم كلام فيه، منهم من قال الحديث على ظاهره، ومنهم من قال لا، يشربوا من ألبانها ويدهنوا بإيه؟ بأبوالها. وأتوا على ذلك بشاهد من كلام العرب، أعرابي يتكلم عن ناقته فيقول علفتها تبنا وماء باردا. الماء البارد ما يعلف، عرفنا كيف؟ علفتها تبنا وماء باردا، يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء. فقالوا هذا شاهد أن العرب قد يتساهلوا في العبارة، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، يعني يشربوا من ألبانها ويدهنوا بإيه؟ بأبوالها. هذا بعض العلماء قالوا، بعضهم قالوا لا، الحديث إيه على ظاهره. والآن في أبحاث في عدد من الجامعات عن موضوع علاقة بول الإبل بأمراض الكبد، خاصة أمراض الكبد والكبد هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ مين ما فينا طبيب هون؟ أيوة، اللي هو هذا اللي الله يعافينا ولا يبتلينا. في أبحاث عنها. فيأتي واحد غره علمه وغره كثرة اطلاعه وذكائه، فيستهزئ بحديث رسول الله، ويقول يشرب أبوال الإبل، اشربوا صحة وهنا، هكذا يقول في النت صحة وهنا. والبخاري، لكن بالبخاري ما يستهزئ بحديث البخاري، يجرئ أبناءنا الشباب الصغار على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم، يجرئهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا الكلام أقرب إلى الردة. صحة وهنا غصبا عن راسك، صحة وهنا. دعوت عليه منذ فترة، قلت الله يبليك يا فلان بداء لا دواء له إلا شرب أبوال الإبل، حتى تعرف بأن الله حق، ولا تستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. النبي عم يتكلم، سمعنا وأطعنا. قال الله، سمعنا وأطعنا. قال فلان، منسمع. أي حدا غير قال الله وقال الرسول بنسمع وبناخذ وبنعطي. لكن هون وما كان لي مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم. عم تستهزئ بحديث رسول الله وتجرئ شبابنا الصغار اللي ما لهم عرفانين شو معنى صحيح البخاري، وأن الأمة أجمعت على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وما هي الشروط المعقدة التي وضعها الإمام البخاري حتى يقبل الأحاديث فيه. ولا تجتمع أمتي على ضلالة. ورجال البخاري علماء قرون وهم يدرسون هذا الكتاب ويقفون أمامه بالإجلال والتعظيم، وكلما درسوه كلما زادت تقديرهم للإمام البخاري ورضي الله ورعه وتقواه وعلمه. يعني مو ورع وتقوى مع هبالة، لا، علم وتقوى. فجاء هذا الفصيح الذي غره علمه وغره ذكاؤه ليستهزئ، الآن وصل فيه الأمر عم يتجرأ على رب العالمين. والله ذاك اليوم بدأ يقشعر منه هذا الرجل، قال خلق الإنسان فيه عيوب، ربنا بيقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويأتي هذا الفصيح المتفلسف ليقول خلق الإنسان فيه عيوب. نحن خلقنا فيه عيوب؟ قال العين، عين الإنسان فيها عيوب. بالله عليكم في واحد منكم شعر في يوم من الأيام أن عينه فيها عيوب؟ بالله عليكم. وقال أنه يعني حدا حكى حديث ثاني طويل عن عضو آخر في الجسم أنه قال في انحناء، الانحناء ما له طعمة، يعني ما له داعي. بدك تعدل على رب العالمين؟ يا الله يا الله، أي ضلال هذا. لذلك يا أخواني، العلم بدون تقوى ونور قد يكون سبب إيه؟ ضلال صاحبه. قال تعالى وأضله الله إيه؟ على علم، مو على جهل. الأصل أن يكون العلم مقرون بالهداية، هذا الأصل، العلم يؤدي إلى الهداية. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا الأصل. لكن سبحان الله أحيانا ينفك العلم عن الهداية، أحيانا ينفك. بتلاقي ناس ما عندهم علم، مثل العجائز يعني الكبار بالسن، إيمانهم بالله قوي وعلى الفطرة، مع أنه ما عندهم فروع الشريعة، ولا تعلموا لا نحو لا صرف ولا تفسير ولا حديث، لكن إيمانهم كالجبال على الفطرة. فهنا انفكت الهداية عن مين؟ عن العلم. وأحيانا بالعكس، بتلاقي علم علم علم لكن ما في نور، ما في هداية، يكون العلم وبال. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، شوفوا الفاء، الفاء شو تفيد؟ التتابع من غير تراخي، من غير تراخي يعني تراخي زمني، يعني على طول على طول على طول. آتيناه آياتنا، شوف كلمة آتيناه، مو هو اللي أخذها، نحن اللي آتيناه آياتنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شوف، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. شو عمل؟ تبع هوى. شايفين الهوى كيف بيطمس؟ نفس المعنى قاله ربنا في الآية الأخرى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على إيه؟ على علم مو على جهل. الله يرضى عليكم يا ابني، لا يغركم كثرة معلومات هذا الرجل، لا يغركم. هذا اطلع كثيرا ومغرور بالعلم الذي تعلم، ومغرور بذكائه، وفاته أن العلم نور، وفاته أن عم تعدل على رب العالمين بخلق الإنسان. ربنا بيقول خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأنت بتقول هي في انحناء بكذا كذا، ما لها داعي. بدل ما تتهم فهمك وتتهم علمك وتقول في قصور في علمنا، الله أعلم شو الحكمة من خلق هذه، هي بتقول هي ما لها معنى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لذلك قال علماؤنا، وهذا يؤكد ما أقول لكم دائما، لولا المربي ما عرفت ربي. يقول أحد العلماء رحمه الله، كن مفيدا أخاك، بالله ينتبه للمعاني، كن مفيدا أخاك أو مستفيدا منه، تزدد هدى ورأيا سديدا، واتخذ مرشدا لتغدو رشيدا، كل من يطلب العلوم فريدا، دون شيخ فإنه في ضلالي. أخذك العلم من ذوي الفضل غنم، ومن الغير فهو بالغيب رجم، لا تقل حسبنا سطور ورقم، السطور معروفة والرقم الكتابي يعني. حتى نفس هذا الذي أتكلم أنا عنه له مقابلة يقول أنا قرأت على نفسي، له مقابلة في إحدى القنوات قالوا له أنت على مين تعلمت؟ قال له أنا قرأت على نفسي. طبعا لما بتقرأ على نفسك هيك حتكون النتائج، أنك تستهزئ بحديث رسول الله وعم تعدل على خلق رب العالمين وتقول أنه خلقه فيه عيوب خلق الإنسان، وربنا بيقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أخذك العلم من ذوي الفضل غنم، ومن الغير فهو بالغيب رجم. لا تقل حسبنا سطور ورقم، ليس في الكتب والقراطيس علم، إنما العلم في صدور الرجال. تبهنا كيف؟ فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا دائما إخواني، ادعوا الله أن يثبتنا. لذلك لو تأملتم الفاتحة الشريفة، الفاتحة التي نقرأها كل ركعة فيها كم طلب من رب العالمين، كم طلب؟ طلب واحد، اهدنا، والباقي كله ثناء على الله عز وجل. لما بتقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا شو اسمه؟ ثناء. لكن وين الطلب؟ طلب واحد، اهدنا، ولم يقل ارزقنا، ولم يقل اغننا، ولم يقل علمنا، ولم يقل فهمنا. لأنه كل واحد من هذه الأشياء ممكن إنسان يدعي إنه وفلان كمان، لو قلت اشفينا بيقول لك إيه والدكتور كمان أعطاني دواء وشفاني، بتقول أغنينا بيقول لك فلان أعطاني 100,000 وصرت غني. لكن اهدنا من يملكها؟ ما أحد يملكها، ولا رسول الله. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. هنا الهداية هي قذف الإيمان في القلب. الهداية هدايتان، هداية دلالة على الحق، وهداية قذف الإيمان في القلب. قذف الإيمان في القلب والتصديق لا يملكه إلا الله ولا حتى رسول الله. أما الدلالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني إنك لتدل. أيوة، فهنا هداية الدلالة، لكن هداية التي هي قذف الإيمان في القلب ما يملكها إلا ربنا جل جلاله، وهي المطلب الوحيد في الفاتحة. اهدنا، ولا غنى عن ذلك يا أخواني، لا غنى لنا كلنا، لا غنى لنا عن الهداية. ممكن لذلك الراسخين في العلم، مو العلماء، الراسخين في العلم شو بيقولوا؟ ربنا ايه ماذا تريدون؟ لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبا بعد إذ هديتنا. نسبوا الهداية إلى مين؟ لربي جل جلاله. هديتنا، مو نحن هدينا، أنت هديتنا. لا تزغ قلوبنا. إذن هم براسخين في العلم وعرفانين أنه ربي إذا بده يضلهم بيضلهم ولو كان عندهم علم كالجبال. وكلنا كذلك، لا غنى لنا عن هداية ربنا. دائما الله يرضى عليكم انكسروا إلى الله عز وجل، اخشعوا بين يديه، اطلبوا منه بتذلل العبد إلى الرب العظيم جل جلاله. تبهنا كيف؟ وما نتكلم مع الله بفوقية، وما نتكلم مع الله بعنجهية. نحن مين ونحن؟ نحن عبيد. بشيء بسيط هيك في القلب تلاقي الواحد كان ماشي هيك صار ماشي هيك. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. تأملوا هذه الآيات التي نقرأها، وأنا آسف ثم آسف ثم آسف على هذا الاستطراد، ولكن سبحان الله. تفضل أخونا عبد الجليل الهندي. نعم، قال هذا صراط علي مستقيم. يلا يا عبد الجليل أسرع. قال هذا صراط ابني رقق المرقق. قال هذا، لا تقول هذا، قال هذا ابني هذا، قل مثلي هذا هذا هذا هذا. ايوه يلا. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. ألقل الجيم. أجمعين. أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لا تخلقل الزاي. جزء مقسوم لكل جزء مقسوم. خلقل القاف. مقسوم. جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. هذه أدخلوها بتكون تنتبهوا عليها يا إخواننا، أن نضم الشفتين عند الهمزة أو ثم نعيدهما إلى وضعهما الطبيعي عند الدال الساكنة المقلقلة أود، ثم نعود فنضمهما مرة ثانية عند الخاء فنقول خو، صارت أو د خو أو د خو، وتحتاج إلى رياضة. أدخلوها أدخلوها، ولا نقول أدخلوها، إذا قلنا أدخلوها شو صار بالدال؟ ضمت أو مالت إلى الضم. انتبهنا؟ أعد يا بني. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم لا يمس لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم اجعلنا منهم. نبئ عبادي. نبئ همزة منبع. نبئ عبادي. لا لا لا. نبئ نبئ عبادي. قل مثلي يا بني. نبئ نبئ. أيوة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم جل جلاله، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نسأل الله العافية. ونبئهم ونبئهم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. بارك الله فيك. شمشير شبير ولا شمشير ولا إيش؟ يلا توكل على الله. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. بارك الله فيك. هذه من الآيات اللي تكلمنا عليها في جلستنا الأولى، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، وشرحنا ذلك في الجلسة الأولى لما قالوا سلاما منصوبة، قلنا معناها إيش؟ أنت آمن منا الآن، ولا يملكون أن يقولوا غيرها، لأنه قد تجي تعليمات أخرى، قد تجي تعليمات فعلوا كذا فعلوا كذا، فما يملكون أن يقولوا سلام، لابد أن يقولوا إيه؟ سلاما. والملائكة ما بينزلوا هيك يعني للتسلية، ما بينزلوا إلا لأمر يعني أمر ذو شأن. لذلك سيدنا إبراهيم لعلمه بهذا الأمر قال ما خطبكم أيها، ما قال ما أمركم، ما خطبكم، معناته في إيش؟ في أمر جلل، أمر عظيم. طيب أخونا محمد حفيظ وينه؟ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل من الليل على طول فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفلحون واتقوا الله ولا تحزوا ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين بارك الله فيك. طبعا نحن دائما نبين بأنه صفات الحروف التغيير فيها قد يؤدي إلى تغيير إيه؟ المعنى. هنا مثلا في الآيات التي قرأت منذ قليل آية 55 قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. القانطين قانط يقنط يقنط يئس ييأسوا، تبهنا القانطين بالطاء. فإذا رققت التاء إذا قال القارئ من القانتين، القانتين صارت من قنتا، قنتا بمعنى دعا، دعاء القنوت، دعاء يعني الدعاء الذي يكون، فالقانتين بمعنى الذي يدعو ويبتهل إلى الله عز وجل، يقولون فلان قانت بالتاء، تبهنا. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يقنط بمعنى ييأس، انتبهنا. إذن أي تغيير في صفات الحروف أحيانا قد يؤدي إلى إيه؟ تغيير المعنى. اللهم اجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من القانطين، انتبهنا.